من بيت فرعون وتترك هذا الثراء وهذا النعيم وهي زوج من؟ زوج فرعون اللي هو كان من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت، وكان يعني يمتلك ثروة لا تقدر بمال، شيء عجيب جدا يعني، ثروة لا تخطر على قلب بشر، ورغم ذلك تركت الثراء والقصر والنعيم والخدم والحسن والطعام الجميل وكل ده من أجل أن تفوز بجوار الله سبحانه وتعالى. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف الهمة دي ان امرأة تترك كل هذا النعيم، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه بفضل الله، فعلا ربنا عوضه خيرا منها. وسبحان الله ويخلد الله ذكر آسية امرأة فرعون في كتابي، في اعظم كتاب من كتبي الا وهو القرآن، الى يوم القيامة ايات بنتلوها وبنقرأها الى يوم القيامة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين، كما قالت امرأة فرعون رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا بها في الفردوس الأعلى. ده مثل عظيم جدا جدا. فين بقى أختنا المسلمة النهاردة اللي بتثبت على دينها؟ فين النهاردة الأخت اللي النهاردة كلها استخمار؟ كان يوم طول أصلي في البيت ضايقوني فاضطررت إن أنا أخلعه، أصلي خطيبي قال لي بلاش عشان يعني عايزين بقى نعيش حياة كده يعني جميلة وننبسط ونتمتع ومش عارف إيه، وراح أتقلع خمار. فين اللي لبست النقاب وجوزها غصب عليها راح تخلع النقاب؟ فين وفين وفين؟ فين الشباب بتاع الاخوات ربنا يبارك فيهم؟ فين الاخت اللي بتثبت على دين الله وتقول والله مهما حدث لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى، ان شاء الله لازم اثبت على ديني ورد ولادي على الثبات دوت وربيهم على طاعه ربنا سبحانه وتعالى وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. عايزين نساء بالمنظر ده. فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيس لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. فإذا يعني محتاجين لأمثلة نادرة وجميلة من أمثلة هذه النساء الصالحات. تعالى نشوف المثل الثالث الجميل، مثل أم عائشة. وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد، نوع من الطعام الجميل، كفضل الثريد على سائر الطعام. أم عائشة يعني كثير من طبعا من المستشرقين وقعوا العلمانيين قعدوا يتكلموا، معقولة يعني أم عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنوات؟ مين قال الكلام ده؟ طب الحديث في البخاري يا جماعة. قالوا ولو كان في البخاري، ازاي واحدة تتزوج وعندها 9 سنوات؟ اقول لها بسيطة خالص، مش هنروح بعيد. أم عائشة كانت يعني عايشة من كم سنة؟ من حوالي 1400 سنة. طيب ده احنا نتكلم بس في 100 سنة فاتت. ستي وستك وجدي وجدك وعمتي وعمتك والناس الكبار دول يعني ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة، كانوا بيتجوزوا عندهم كم سنة؟ أنا نفس واحد سائل واحدة قريبتي ست كبيرة جدا، بقول لها حضرتك اتجوزت عندي كم سنة؟ هي عمتي بس مش أخت أبوها مباشرة، هي بنت عم والدي. اتجوزت حاجة عندي كم سنة؟ قالت لي يا ابني والله ده أنا يعني كنت خلاص هبور ويعني اتجوزت متأخرة شوية، اتجوزت عندي 11 سنة. فتخيل الكلام ده من كم سنة؟ من أقل من 100 سنة. اتجوزت عندها كم سنة؟ 11 سنة. 11 سنة؟ قالت اه. طب وكنت يعني قايمة بالبيت؟ قالت ده انا من 8 سنين وانا بقوم بالبيت كله. تخيل. فارجع بقى ورا بقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 8 سنوات ديت ولا 9 سنوات كانت امرأة بتقوم بالبيت وتقوم بأعباء البيت وتخدم وتكنس وتطبخ وتعمل كل حاجة. غير ان البنت اصلا في اراضي ارض الجزيرة والاراضي الاماكن الحارة تبلغ قبل البنت اللي تعيش في الاماكن الجليدية. ممكن تبلغ عندها 8 سنوات كمان. يعني شوفي، فهي امرأة تحمل هم الأسرة وتراعي الزوج والبيت وكل حاجة، فلا حرج في ذلك. أنا ولي صلى الله عقد عليها وعندها بنت وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم عاش معها كم سنة النبي عليه السلام؟ حد فاكر؟ 9 سنوات. مات وعندها 18 سنة. وكانت في 9 سنوات دي كانت تحمل علما لا يخطر على قلب بشر. ليه؟ لما أم سلمة كلمت النبي عليه السلام في أمر عائشة قال يا أم سلمة لا تغضبيني في عائشة أو لا تكلميني في أمر عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا عائشة. وذلك كان حتى بعضهم يسموه إيه؟ يسميها بيت الوحي، يسمى بيت أمنا عائشة بيت الوحي. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما نزل الوحي في بيت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا تعلمت أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر اطلاعا على النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم بره البيت. الصحابه شايفين ان لما جوه البيت ما حد شافه الا زوجته صلى الله عليه وسلم، فكانت تنقل احوال النبي وافعال النبي وكلمات النبي وعباده النبي، كانت تنقلها للامه وتعلم الامه رضي الله عنها وارضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم عندها 18 سنه، فضلت عايشه بعد موت النبي عليه السلام 47 سنة تبلغ الناس وتبلغ الأمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني كانت مثالا عظيما للمرأة العالمة والداعية اللذيذة رضي الله عنها، حتى قال الزهري: والله لو جمع علم النساء جميعا لفضل عليهم علم عائشة، أو لو فضل عليهن، أو لكان علم عائشة أوسع من علم النساء جميعا رضي الله عنها. وكان مسروق يقول: والله لقد رأيت مشايخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. تخيل بقى علماء الصحابة كان لما تقدمهم مسألة كان يسألون عنها عائشة رضي الله عنها وارضاها. وده بيدينا برضو حافز كده احنا نتكلم مع أختنا المسلمة على علو الهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أخبرك إيه؟ أخبرك إيه مع طلب العلم؟ والله يعني بدأت أحفظ قرآن والحمد لله ختمت جزء عامة وكنت داخل على جزء طوارئ، بس حصل بقى ظروف وانشغلت، كنت عارف الدنيا ومشاغلها، وعايزين عزيمة وعايزين همة وعايزين قوة في طلب العلم. خذوا ما آتيناكم بقوة. الشيء الوحيد اللي ربنا أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد اللي هو العلم فقط، وقل رب زدني علما. ما قالش قول وقل رب زدني مالا، زدني صحة أو قوة أو زمالا، أبدا. الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد هو العلم، وقل رب زدني علما. فين العلم؟ العلم هتتعلمي ازاي انت تصلي، ازاي تصومي، فتعلمي عشان تدعو الى الله وتعبدي الناس من حولك لله سبحانه وتعالى. وبعدين في فروض اعيان على كل امرأة لازم تتعلمها: فقه الطهارة، فقه الحيض والنفاس، فقه الصلاة، فقه الحج لو هتحجي، فقه الصيام ده معناه صيام رمضان، فقه الزكاة لو عندك مال وهتزكي. يعني كل هذه الاشياء ده فرض عين عليك، لازم بصرف النظر هتكوني عالمة ولا مش عالمة، ده فرض عين عليك، لان انت بتمارس العبادات دي بدل ما تمارس العبادات غلط. وكثير من النساء لحد يومنا هذا لا يتعلمن فقه الحج والنفاس وهذه الاشياء، ودي امور يعني لا تصح العباده بدونها. يعني ممكن هي تصوم في وقت يعني يحرم عليها الصيام فيه، وممكن تفطر في وقت يحرم عليها الافطار فيه، فلا بد ان تتعلم هذه الاشياء. عايزين نشوف امثله عظيمه جدا من المراه العالمه، ودي انا هتكلم عنها ان شاء الله حينما نتكلم عن علو الهمه في طلب العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال ثاني او مثال رابع بعد ما صلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. امنا زينب بنت جحش، والحقيقه الامثله كثيره وعظيمه وجميله ومتنوعه، كل مثال يخص مساله معينه. يعني زينب بنت جحش، وانتم عارفين طبعا قصه زواجها من زيد ابن حارثه، زيد ابن حارثه اللي النبي عليه الصلاه والسلام تبناه في الاول، فلما نزل تحريم التبني ادعوهم لابائهم واخصوا عند الله، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، فنزل التحريم. فكان الاول كان اسمه زيد بن محمد، ثم بعد ذلك عاد الى اسمه الاسم الحقيقي اللي هو زيد ابن حارثه. زيد بن حارثه كان عبدا من العبيد، اهداه حسين بن حزام لما استلام من سوق عكاظ، واهداه لعمته خديجه. فخديجه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ادته هديه للنبي صلى الله عليه وسلم لما لقيته بيحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وخلاه يعني بقى مولى من الموالي، هو كان مولى النبي عليه الصلاه. حب يجوزه من مين؟ من بنت عمته، بنت عمة النبي اللي هي زينب بنت جحش. كانت حسيبة جميلة وضيئة نسيبة غنية، يعني يتمناها علية القوم في قريش، فقالها عايز يجوز زيد بن حارث، فرفضت في بداية الأمر. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقفين يعني خلاص، وقفين عند الحق. المسألة يعني إيه؟ يعني طالما ربنا امر خلاص، فاهم ازاي؟ وده بيفكرني بمثل جميل يقول له المسمع المصطفى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الامام مالك، طبعا عارفين الامام مالك، الامام مالك رحمه الله رحمه الله كان بيقع في دروس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احيانا يعمل مجالس الفتية، اي حد عنده اي سؤال يخش على الامام مالك يساله. وكان تلميذه الامام الشافعي رحمه الله رحمه الله. الامام مالك قاعد على الكرسي بتاعه ويجي له السائل يساله، والامام الشافعي قاعد في مؤخره المسجد. بعد ما السائل يسال الامام مالك وياخد منه الاجابه، يوم الامام الشافعي مصطفى تعالى: ما السؤال وما الاجابه؟ عشان يتعلم حاجه جديده. فالمهم جه واحد من الناس دخل على الامام مالك قال: يا امام لقد اقسمت على زوجتي وقلت لها انت طالق الا ان تكوني احلى من القمر. فالامام مالك قال له: طبعا زوجتك مش هتكون احلى من القمر. فوقعت طلقه وما تعودش تاني للموضوع دوت وبلاش كده. قال له: حق. مش قابل مين بقى؟ قابل الامام الشافعي. فقال الامام الشافعي: ما السؤال وما الاجابه؟ قال له: سالت الامام مالك فقلت له انا قلت لزوجتي انت طارق ان لم تكن احلى من القمر، فقال لي زوجتك طبعا مش احلى من القمر فكده اتطلقت. فالامام الشافعي: لا، زوجتك ما اتطلقتش،